موقع طريق الإسلام يقدم لكم سورة الطور مكية 49 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور أي الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وكتاب مسطور في رق منشور أي التوراة أو القرآن، والبيت المعمور. هو في السماء الثالثة أو السادسة أو السابعة بحيال الكعبة، يزوره كل يوم 70,000 ملك. في حديث الإسراء في الصحيحين أنه في السماء السابعة اللي هو البيت المعمور. نعم. يزوره كل يوم 70,000 ملك بالطواف والصلاة لا يعودون إليه أبدا. والسقف المرفوع أي السماء، والبحر المسجور أي المملوء. إن عذاب ربك لواقع، لنازل بمستحقه، ما له من دافع عنه، يوم معمول لواقع. تمور السماء مورا تتحرك وتدور، وتسير الجبال سيرا تصير هباء منثورا، وذلك في يوم القيامة. فويل شدة عذاب يومئذ للمكذبين للرسل الذين هم في خوض باطل يلعبون أي يتشاغلون بكفرهم. يوم ممنوع هذا اللغة عن فصل تفسير مشهور بمناسبة، يعني جمهور اللغويين على هذا، وبعضهم قال مسجور اللي هو يعني مشتعل يعني من النار. وهو يوم القيامة لا يمنع أن يكون هذا وهذا، يعني تتفجر البحار ثم يعني يملأ بعضها بعضا، يدخل ماء هذا على ماء هذا فتمتلئ. براكين زي البراكين كذا، وأنا تنتظر فقط خروجها. أنا أقولك يعني هو ظاهر الآية لا يمنع هذا، لكن أشهر تفسير أن مسجور مملوء، هذا الأشهر. نعم. والجمهور أيه. نعم. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يدفعون بعنف بدل من يوم تمور، من يوم تمور، ويقال لهم تبكيتا هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا العذاب الذي ترون كما كنتم تقولون في الوحي هذا سحر، أم أنتم لا تبصرون. اسلوها فاصبروا عليها أو لا تصبروا، صبركم وجزعكم سواء عليكم، لأن صبركم لا ينفعكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون أي جزاءه. إن المتقين في جنات ونعيم، فاكهين متلذذين بما مصدرية، آتاهم أعطاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطفا على أتاهم. التفكه المتعة والسرور، فالفاكهة جزء يعني من ذلك وليست هي معنى الآية. فالتفكه أوسع من فهم أنه متفكين يعني يأكلون الفاكهة، لا أوسع. نعم. ووقاهم ربهم عذاب الجحيم عطفا على آتاهم أي بإتيانهم ووقايتهم، ويقال لهم كلوا واشربوا هنيئا حال أي مهنئين بما الباء سببية كنتم تعملون. متكئين حال من الضمير المستكن في قوله تعالى في جنات على سرر مصفوفة، بعضها إلى جنب بعض، وزوجناهم عطف على في جنات أي قرناهم بحور عين عظام الأعين حسانهم. والذين آمنوا مبتدأ، وأتبعناهم معطوف على آمنوا ذرياتهم الصغار والكبار، بإيمان من الكبار ومن الآباء في الصغار. والخبر ألحقنا بهم ذريتهم المذكورين في الجنة فيكونون في درجتهم، وإن لم يعملوا بعملهم تكرمة للآباء باجتماع الأولاد إليهم. وما ألتناهم بفتح اللام وكسرها نقصناهم من عملهم من زائد شيء يزاد في عمل الأولاد، كل امرئ بما كسب عمل من خير أو شر، رهين موهون يؤاخذ بالشر ويجازى بالخير. وأمددناهم زدناهم في وقت بعد وقت بفاكهة ولحم مما يشتهون. وإن لم يصدق، هذه الآية استدل بها العلماء على أن من أنواع الشفاعات العامة في يوم القيامة الشفاعة في زيادة أهل الجنة في درجاته، احنا عندنا الشفاعة كما تعلمون نوعان، شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة عامة للأنبياء والملائكة والصالحين. الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثلاث: الشفاعة الكبرى لبدل الحساب، والشفاعة في عمها أبي طالب في تخفيف العذاب، والشفاعة لفتح باب الجنة، هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. والشفاعة العامة الشفاعة في من استحق النار، في من استحق النار لا يدخلها، وفي من دخل النار أن يخرج منها، وفي من دخل الجنة أن يرتفع فيها. إيش الدليل على من دخل الجنة يرتفع فيها؟ هذه الآية: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم، يعني ما أنقصناهم من عملهم من شيء. نعم. يعني هو ال صحيح، هو طبعا إذا الابن أعلى فالوالد يرتفع ابتداء، لأن الابن أصلا من عمل أبيه، فأول الصالح يدعو له، فالابن إذا صلح ارتفع مع أبوه ابتداء لأنه كان هو من عمله. لكن إذا الأب مرتفع والابن ليس مرتفعا، فالابن الآن خلاص ما عنده شيء يرفعه، فجاءت الآية تبشر الآباء بأن تطيبا لخاطرهم يقبل الله شفاعة الوالد لابنه فيرفعه. وهذه من فوائد أن يكون الوالد صالح، يعني يرفعك في الجنة، فهنيئا لمن كان والده صالح. بعض الناس متضايق أن أبوه صالح يقول بس يمرنا بصلاة، يقول أحمد ربك يعني قد ينجيك من النار قد يرفعك في الجنة. أيوة شيخ أبو بكر. أيوة تفضل. أيوة. إن فيها قراءتان يعني؟ أنا قرأت من ذرياتهم. اللي عندنا ذرياتهم بس؟ لا قراها ذرياتهم. ذرياتهم صح. ذرياتهم. بس مو مكتوب عندي شيء. الظاهر هذه قراءة أبي عمرو، لأن هو المؤلف تذكر يعني كلها على قراءة أبي عمرو. بس نتأكد إن شاء الله. نعم. بفاكهة ولحم مما يستهون، وإن لم يصرحوا بطلبه يتنازعون، يتعاطون بينهم فيها أي الجنة كأسا خمرا لا لغو فيها، أي بسبب شربها يقع بينهم ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا، ويطوف عليهم للخدمة. خمر الدنيا لا لا يعني تحلو إلا بلغو، لأنهم إذا بدأوا يشكرون يلغون، وكلها إثم تأثيم. أما خمر الآخرة فليس في هذا. كل آفات الخمر نزعها الله تعالى منها، يعني مثلا لا يصدعون عنها، ما تجيب الصداع، ولا هم ينزفون يعني أو ينزفون يعني لا تذهب عقولهم ويفقد عقله، لا ما في. لا لغو فيها، ما فيها لغو ولا تأثيم، هذه أربعة. و معين يعني لذيذة الطعم وشرابها لذيذ، بينما هي في الدنيا سيئة. فهذه خمس آفات نفاها الله تعالى عن عن خمر الآخر. خمس آفات مختصة بخمر الدنيا نفاها الله عن خمر الآخر. نعم. ولا تأثيم به يلحقهم بخلاف خمر الدنيا، ويطوف عليهم للخدمة غلمان أرقاء لهم كأنهم حسنا ولطافة، لؤلؤ مكنون مصون في الصدف لأنه فيها أحسن منه في غيرها. يقول ابن القيم رحمه الله يعني الغلمان كأنهم لؤلؤ، يقول إذا كان هذا حال الخدم فكيف بحال المخدومين، إذا هذا جمال الخدم فكيف بجمال المخدومين من أهل الجنة. طيب لماذا اختارهم الله غلمان ولم يختارهم جواري؟ لماذا اختارهم بنات يعني؟ لماذا غلمان؟ قال العلماء الغلام فيه أمرين، طبعا هو غلام، لما نقول غلام معناه ذكر ولم يبلغ صغير. النساء يعني يكون يعني التمتع بهن شيء آخر مختلف، فلذلك الله تعالى ما جعل النساء غلمان. الثاني أن الغلام الصغير لا يتحفظ منه ولي الله ولا يحرج منه إذا دخل عليه في الخدمة وكذا، فيكون خدمته يعني تفرح أصلا ولي الله، ولا تحرجه ولا تحفظ منه، مثلا إذا كان مثلا مع حورية أو كذا فهو لا ينحرج من الطفل. هذا والله أعلم السبب في اختيارهم الرقاق. طبعا الشيخ الألباني صحح حديثا في الطبراني أن غلمان الجنة هم أولاد المشركين، أولاد المشركين يعني أطفال المشركين الذين ماتوا في قبل البلوغ، الله تعالى يجعلهم غلمان. والسبب في ذلك أنهم يعني هم مهيئون للكفر لو لو لو بلغوا، لكنهم ماتوا قبل أن يكفروا، فهم لم يبلغوا أن يكونوا من أهل الجنة ولا يستحقوا أن يكونوا من أهل النار، فجعلهم الله تعالى غلمان الجنة. نعم، ولد الجنة. وأقبل بعضهم على بعض. نعم. إيش؟ بالعكس يعني كونه نجا من النار هذه يعني نعمة. كونه بالجنة هذه نعمة عظيمة. لكن لا يستحق مثلا يكون مثل أهل الإيمان الذين بذلوا الطاعة وكذا فدخلوا الجنة. الحجاب لم يدخل عليه. إيه. مش عارف قمة يعني ما أعطاه الله تعالى نعمة الجنة، لكن أيضا ما دخلوا النار. قوي قوي. من أقوى الأقوال. الصورة. موضوع إيش أهون؟ صورة الطور. الله لا يحضرني يا عم. لا إن شاء الله. لا يحضرني. لا يحضرني. ذاك الله. نعم. وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، يسأل بعضهم بعضا عما كانوا عليه وما وصلوا إليه تلذذا واعترافا بالنعمة. قالوا إيماء إلى علة الوصول، إنا كنا قبل في أهلنا في الدنيا مشفقين خائفين من عذاب الله، فمن الله علينا بالمغفرة ووقانا عذاب السموم أي النار لدخولهم. إذا كانوا في أهلهم مشفقين فما حالهم إذا خالطوا الناس أو دخلوا المساجد أو يعني أقصد العادة في الإنسان إذا مع أهله يكون يعني سعيد وفرحان وبعيد عن تذكر الآخرة، فهؤلاء حتى في أهلهم مشفقين وخائفين. نعم. فمن الله علينا بالمغفرة ووقعنا عذاب السموم أي النار لدخولها في المسام. وقالوا إيماء أيضا، إنا كنا من قبل أي في الدنيا ندعوه أي نعبده موحدين، إنه بالكسر استئنافا وإن كان تعليلا معنى وبالفتح تعليلا لفظا، هو البر المحسن الصادق في وعده الرحيم العظيم الرحمة. فذكر دم على تذكير المشركين ولا ترجع عنه لقولهم لك كاهن وكاهن مجنون، فما أنت بنعمة ربك أي بإنعامه عليك بكاهن خبر ما ولا مجنون معطوف عليه، أم بل يقولون هو شاعر نتربص به ريب المنون، حوادث الدهر فيهلك كغيره من الشعراء فيهلك كغيره من الشعراء، قل تربصوا هلاكي فإني معكم من المتربصين، هلاككم فعذبوا بالسيف يوم بدر والتربص الانتظار، أم تأمرهم أحلامهم عقولهم بهذا أي قولهم له ساحر كاهن شاعر مجنون، أي لا تأمرهم بذلك، أم بل هم قوم طاغون بعنادهم، أم يقولون تقوله اختلق القرآن لم يختلق بل لا يؤمنون استكبارا، فإن قالوا اختلقه فليأتوا بحديث مختلق مثله إن كانوا صادقين في قولهم، أم خلقوا من غير شيء أي من غير خالق أم هم الخالقون أنفسهم، ولا يعقل مخلوق بغير خالق ولا معدوم يخلق، فلا بد لهم من خالق هو الله الواحد، فلما لا يوحدونه ويؤمنون برسوله وكتابه، أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلق والأرض، أم خلقوا السماوات والأرض ولا يقدر على خلقهما إلا الله، فلما لا يعبدونه بل لا يوقنون به وإلا لآمنوا بنبيه. طبعا في صحيح البخاري عن جبير المطعم رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهو في المسجد يصلي المغرب. جبير المطعم رضي الله عنه كان في ذاك الوقت كافرا، وكان بعد غزوة أحد، بعد غزوة بدر هذه الحادثة، وقد أسر النبي عليه الصلاة والسلام أحد أصحابه، فجاء لفدائه يعني يقصد لاحظوا كم الآن بين جبير والنبي صلى الله عليه وسلم من حواجز، حاجز الكفر، حاجز الحرب اللي حصلت، حاجز الأسير اللي عنده. فهو يرى النبي صلى الله عليه وسلم أعدى ما يكون، وبالتالي العدو لا يقبل من عدوه لا حق ولا باطل. جاء دخل جبير المدينة، سأل، فقالوا له النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، ذهب المسجد، دخل المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في هذه الآيات التي معنا بالذات. يقول فدخلت فإذا هو يقرأ أم من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يقنون. يقول جبير فكاد قلبي أن يطير، وذلك أول ما وقر الإيمان في قلبي. أسلم جبير بسبب هاتين الآيتين التي نعم، لأن صراحة يعني استدلال مذهل. الخلق هذا كله له بالاستقراء ثلاث أحوال، إما أن يكون خلق نفسه أو خلق هكذا صدفة أو له خالق، إما أنهم خلقوا من غير شيء وهذا لا يمكن، كيف ما من مخلوق إلا له خالق، ما من موجود إلا له موجد، أو يكون خلق نفسه وهذا لا يمكن، كيف يخلق نفسه وهو قبل أن يخلق نفسه أصلا غير موجود، إذا تعين أنه لم يبقى إلا أن يكون له خالق خلق. فالآية دليل عقلي ظاهر واضح بأن الخالق سبحانه وتعالى موجود، فهو يعني خلع قلبه هذا الاستدلال القوي بكلام الله سبحانه وتعالى، كاد قلبي أن يطير. نعم. أم عندهم خزائن ربك من النبوة والرزق وغيرهما فيخصوا من شاءوا بما شاءوا، أم هم المسيطرون المتسلطون الجبارون وفعله سيطر ومثله بيطر وبيقر، أم لهم سلم مرقا إلى السماء يستمعون فيه أي عليه كلام الملائكة حتى يمكنهم منازعة النبي بزعمهم إن ادعوا ذلك، فليأتي مستمعهم أي مدعي الاستماع عليه بسلطان مبين بحجة بينة واضحة، ولشبه هذا الزعم بزعمهم أن الملائكة بنات الله، قال تعالى أم له البنات أي بزعمكم ولكم البنون، تعالى الله عما زعموه، أم تسألهم أجرا على ما جئتم به من الدين، فهم من مغرم غرم ذلك مثقلون فلا يسلمون، أم عندهم الغيب أي علمه فهم يكتبون ذلك حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث، حتى يمكنهم منازعة النبي صلى الله عليه وسلم في البعث وأمور الآخرة بزعمهم، أم يريدون كيدا بك ليهلكوك في دار الندوة، فالذين كفروا هم المكيدون المغلوبون المهلوكون فحفظه الله منهم ثم أهلكهم ببدر، أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون به من الآلهة والاستفهام بأم في موضعها بأم في موضعها للتقبيح والتوبيخ، وإن يروا كسفا. تلاحظون حوالي هنا يمكن عشرة أسئلة كلها مثل الصواعق، يعني لا جواب لها، لا يستطيع أحد أن يجيب عليها. بعض من بالمناسبة يعني الآن ذكرت أن هذه بعض يعني العلماء قالوا هي الإجابة على شبه الجاحدين، يعني الله تعالى ذكر مجموعة من الأدلة التي تجيب على شبههم وتدحض افتراءهم بأنه لا إله أو هناك إله غير الله سبحانه وتعالى، فذكر الله تعالى هذه الأسئلة بهذه القوة في الطرح يعني. نعم. بعضا من السماء ساقطا عليهم كما قالوا فأسقط علينا كسفا من السماء أي تعذيبا لهم، يقول هذا سحاب مركوم متراكب نرتوي به ولا يؤمن. كسفا نفس المعنى. نفس المعنى قطع. فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يموتون يوم لا يغني بدل من يومهم عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون يمنعون من العذاب في الآخرة، وإن للذين ظلموا بكفرهم عذابا دون ذلك أي في الدنيا قبل موتهم، فعذبوا بالجوع والقحط 7 سنين وبالقتل يوم بدر، ولكن أكثرهم لا يعلمون أن العذاب ينزل بهم واصبر لحكم ربك بإمهالهم ولا يضيق صدرك، فإنك بأعيننا بمرأى منا نراك ونحفظك، وسبح ملتبسا بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من منامك أو من مجلسك، ومن الليل فسبحه حقيقة أيضا. وإدبار النجوم مصدر أي عقب غروبها سبحه أيضا. أو صل في الأول العشاءين وفي الثاني الفجر وقيل الصبح. سورة النجم عندي مستعرق جيد هنا. قالوا في الآية إثبات صفة العين له سبحانه على الوجه اللائق بجلاله وأما إفرادها في بعض النصوص وجمعها في بعض الآخر فهذا مما تسعه لغة العرب حيث يعبر عن الاثنين بلفظ الجمع ويقوم فيها الواحد مقام الاثنين فلا حجة في ذلك على نفيها.